بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون خسيسا Oh, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في لقوم وما يا من عليك المولى صلى وبالقران على القران تولى السماء قد ازداد وتملى والشيطان قد فر وهكذا يا المستمع الكريم عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاوه قرانيه مباركه من عند الله تلاها على مسام حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة تلوار الشيخ احمد حسن سلمان القارئ والمقيم بالحقيقه مركز بركه السلام محافظه الخرافيه لقمات الهندسه الصوتيه والاماره الكهربائيه الحديثه ومعارض الفراش الحديثه الكبرى تطلب وطوبة دائما من محلات المتوكل على الله الحاج فتح الارخ واولاده ايها الساده اسعدكم مشكور جميعا.